الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، وما زلنا في كتاب الفتن، أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما زلنا في الأحاديث الواردة في الدجال أعاذنا الله من فتنته. وقد قرأنا حديث النواس بن سمعان الطويل في وصف الدجال وخروجه ومكث في الأرض وإصراعه وكيفية قتله على يد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف بعد ذلك: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني ايه؟ الشرطة بتوعه يعني الرجال بتوعه، فيلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ حفظت رجوح حراس الدجال لما يلاقوا هذا الرجل ماشي نحو الدجال: تروح فين؟ أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ هكذا هم يقولون، اتخذوه ربا، اتخذوا الدجال ربا. أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، وربنا يخفى على أحد، هذا إنسان أعور لا يرى ومكتوب بين عينيه كافر، كيف يكون ربنا؟ فيقولون المسالح، يقول بعضهم بعض: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم الدجال أن تقتلوا أحدا دونه؟ بعضهم بعض يقول: اقتلوه، يردوا على بعضهم يقول: ايه، مش ربكم قال لكم ما تقتلوش حد لما اقول لكم؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن، يعني إذا رأى المؤمن الدجال، قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الدجال الذي حذرنا منه النبي، احذروه احذروه، واستجيبوا للرسول حيث قال: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، انزلوا فيه ضرب على بطنه وعلى ظهره. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ بعد العلقة انت خدتها دي، أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، لما قسموه بالمنشار نصين، نص نحياد ونص نحيادي، يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول: قم، يقول الميت المشروب المنشار: قم، فيستوي قائما، ثم يقول: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت إلا بصيرة، أنا الآن تأكدت أكثر أنك أنت الدجال، ما ازددت إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يا أيها الناس ما تخافوش، اللي يعملوا فيا مش هيعملوا في حد تاني، ما تخافوش، يا أيها الناس، ما لا يفعل، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذه بيديه ورجليه، فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الإيه؟ في الجنة، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث اللي فاتت، إنما إيه؟ جنة ونار، اللي شايفينه جنة هو ده النار، واللي شايفينه هو ده الإيه؟ الجنة. فهو يمسك الشاب ده او الرجل ده بيديه ورجليه ويجرميه في النار التي يراها الناس ايه؟ نارا، وانما هي الجنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا أعظم شهيد عند الله، أعظم شهيد عند الله الذي يكذب إليه، الذي يكذب الدجال. وحسبكم في فضل الشهداء قول ربكم سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وعن أم شريك قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال، ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك: قلت يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. وقد وصانا النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا فيما سبق من الحديث: من رأى أو من سمع به فلينأ عنه. أما تسمع الدجال طلع اهرب، مش تروح تتفرج، اهرب. إذا سمعت الدجال خرج اهرب منه. أنت لا تثق من نفسك ولا تأمل على نفسك. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. الطيالسة ثياب يلبسونها يتميزون بها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، مكة والمدينة، ربنا إيه؟ ربنا حفظهم وحارسهم. يأتي الدجال ومحرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، يقف بره بره حرم المدينة، فيخرج إليه رجل من أهل المدينة يقول عليه الصلاة والسلام: وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقول: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق، هيخرج فين هو؟ خلة بين الشام والإيه؟ والعراق. يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، يطلع قصد المدينة حتى ينزل دبر أحد ورا جبل أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك. يطلع من الخلة بين الشام والعراق يتوجه إلى المدينة، فتحرسها الملائكة ويردونه، فيرجع إلى الشام وهناك يهلك على يد عيسى ابن مريم، يقتل بباب لد. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان يردانه عنها. فهذه الأحاديث هي من جملة أحاديث وردت في فضل المدينة، وفضلها عظيم جدا. وحسبك أن الله تبارك وتعالى اختارها لرسوله عليه الصلاة والسلام سكنا وإقامة وموتا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.